في الدنيا ارمي زي ما تعالى، لكن في الدين كله بدعات الايه، كل الجماعه اللي بيسمعوا برضه كله بدعه ضلاله. اقول لك يعني السياره حرام، السياره بدعه، الطياره بدعه، ما قلناش السياره بدعه والطياره بدعه، دي امور دنيويه ما لهاش علاقه بالايه، بالعباده. احنا نقول العباده كله بدعه ضلاله، والمراد بالبدعه ما احدث مما لا اصل له في الشريعه يدل عليه، واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعه شرعا وان كان بدعه لغه. خلي بالك، المراد بالبدعه ما كان له، ما ليس له اصل في الشريعه، واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعه شرعا وان سمي بدعه ايه، لغه. ومنه قول عمر في التراويح ايه، نعمه الايه، البدعه هذه، لان الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر واول صدر خلافه عمر ما كانوا بيصلوا التراويح ايه، جماعه كده ورا امام واحد. فعمر لما طلع يوم كده لقى اثنين في ركن وثلاثه في ركن وثلاثه في نص الجامع واربعه في اخر الجامع، التفرغ دائما مذموم. فعمر قال انا لو جمعتهم على امام لكان خيرا، فجمعهم على ابي بن كعب. فتاني ليله طلع كده الجامع مليان وكلهم صفوف بيصلوا ورا امام واحد، فقال نعمه البدعه ايه، نعمه البدعه هذه. فدي مش بدعه شرعا، مش بدعه لا اصل في الشرع، لا دي لها اصل في الايه، لا اصل في الشرع، وهو ايه، قيام الليل اصلا ندبنا اليه، ندبنا الى قيام الليل. والجماعه في التراويح في رمضان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين ثلاثه، وبعدين خاف ان تفرض عليهم فيعجزوا عنها، فامتنع شفقه على الامه ان تفرض عليهم الجماعه في رمضان في التراويح. فلما مات عليه الصلاه والسلام ما عادش بقى ايه، لا تكليف جديد ولا نسخ ولا تغيير ولا تبديل، فامن عمر ما كان يحذره النبي صلى الله عليه وسلم من فرضيه الايه، الجماعه في التراويح، فجمعهم على الامام فقال نعمه البدعه هذه. فهي بدعه من جهه اللغه وليس من جهه الايه، الشرع، لان لها اصل في الايه، في الشريعه. قال ومن ذلك اذان الجمعه الاول، زاده عثمان رضي الله عنه لحاجه الناس اليه، واقره علي، واستمر عمل المسلمين عليه. كان الاذان يوم الجمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذانا واحدا، اذا زالت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فاذن بلال بين يديه صلى الله عليه وسلم، استمر العمل على ذلك في عهد ابي بكر وعمر وصدر من خلافه عثمان. العمران زي ما انتم شايفين اهوت، العمران دايما في زياده، البلد كانت قد ايه من 20 سنه ودلوقتي بقت قد ايه، العمران دايما بيزيد. ففي عهد عثمان المدينه اتسعت كبرت، وبعدين ما كانش فيه ميكروفونات يدانوا فيها، فبقى عثمان يطلع المنبر يوم الجمعه صفين ثلاثه قدام والمسجد فاض، فين على يخلص الخطبه الثانيه لحد يلاقي الجمعه امتلى، الناس جت. قال ايه ده؟ قالوا ما يسمعوش الاذان، ما يسمعوش الاذان، المدينه كثرت واتسع العمران وما يسمعوش الاذان. فنظر عثمان، ما كانش فيه طبعا برضه ساعات زمان عشان كل واحد يبقى كده ساعه ويقول الجمعه على الساعه كذا يعمل حساب ويجي. فنظر عثمان كيف ينبه الناس الى قرب الجمعه، فوجد في السنه ان في الفجر اذان ايه، اول قبل دخول الوقت، ان بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فقال بس الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالاذان الاول قبل الفجر للاعلام بقرب الوقت، انا ممكن استغل هذه السنه في الجمعه ابعث منادي عند الدار اللي هي عند السوق يدن قبل الجمعه ساعه، يقولوا من ايه الجمعه قربت، يقوم الناس تعرف، يقوم ايه يفضوا بقى بيعهم وشراهم ويروحوا الدار يغتسلوا ويلبسوا ويريدوا يصلوا يلحقوا الجمعه في اول وقتها. ففعل ذلك عثمان، يقول واقره علي رضي الله عنه واستمر عمل المسلمين عليه. الان اكثر الناس على الاذانين، بل لكن السؤال هل الاذانين الان صح؟ هل هم عاملين سنة عثمان؟ لا، اذان عثمان كان قبل دخول الوقت، قبل دخول ايه؟